من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الفتن حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد بن زيد وراء الحديث الذي قبله حدثنا أبو الوليد الطيالسي أنه قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح ابن عبد الله اليشكري عن رقبة ابن مسقلة هكذا قالوا كان ثقة مامونا ومزاحا عن عون ابن أبي جحيفة وهو من الثقات التابعين عن عبد الرحمن يعني ابن سمورة. هنا جاء الخلاف وذكر أبو داود بعد هذا الذي فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى إلى رجل من أمتي فليقتله ليقتله من مشى إلى رجل من أمتي ليقتله فليقل. من الذي يقول؟ الرجل الذي مشى إليه يقول هكذا. وفي نسخة فليمد عنقه يعني وليقول هكذا يعني يمد عنقه تعال اقتلني. هذه الرواية ضعيفة في الحقيقة. نعم ضعفوها لأجل عبد الرحمن بن سمرة واضطربوا في اسمه ومعرفته فليقول هكذا فالقاتل في النار والمقتول في الجنة. قال أبو داود رواه الثوري عن عون. بعض النسخ فيها فليمد عنقه. قلنا في الأسبوع الماضي أنه بعضهم قال فليقل هكذا فالقاتل والمقتول من النار كانوا يذكره أن القاتل في النار والمقتول في الجنة. لكن إذا الصحيح في هذا إذا كانت نسخة موجودة فيها فليمد عنقه فليقل يعني يفعل هكذا لأن قول بمعنى الفعل يأتي فليقل هكذا أي يمد عنقه يقول تعالوا اقتلني مثل ابن آدم أو مثل أحد ابن آدم وهو هابيل قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني معنى بباسط بهذا المعنى. لكن الرواية في الحقيقة بإسنادها ضعيفة كما ذكر الأئمة. قال أبو داود رواه الثوري عن عون. هذه الرواية روى رقبة ابن مسقلة وهو من الثقات الفقهاء المامونين عن عون بن أبي جحيفة سماه عبد الرحمن بن سمرة. لكن قال ثوري روى عن عون فقال عبد الرحمن بن سمير أو سميرة ورواه ليث بن أبي سليم عن عون عن عبد الرحمن بن سميرة هكذا. قال أبو داود قال لي الحسن بن علي وهو الحلواني قال حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي يعني بهذا الحديث عن أبي عوانة وقال هو في كتابي عن ابن سبرة هكذا يعني عبد الرحمن بن سبرة وقالوا سمرة وقالوا سميرة. هذا كلام أبو الوليد اختلفوا فيه. فلأجل هذا الاضطراب بقي مجهولا لم يعرف من هو. ولذلك لما كان مدار الحديث على هذا المجهول ولذلك ضعفوا هذه الرواية. لكن على العموم هذا المعنى فالقاتل في النار والمقتول في الجنة جاء في روايات أخرى وفي رواية الأخرى التي مضت بها وليكن كابن آدم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني معنى بباسط يدي عليك. وفي رواية أخرى كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ثم بعد ذلك يقول حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد من الثقات قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني. أبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب أبو عمران الجوني البصري من الثقات عن المشعث بن الطريف. مشعث بن الطريف هذا يعني قالوا إنه لم يوثقه إلا ابن حبان لكنه كان قاضي حرات يذكرون في القضاة. والقاضي يعني هذا في الحقيقة من القرائن التي ينبغي أن تكون في مراعاته النظر في تراجم الرواة. كنت أبحث في راو فقالوا ذكروا فيه لم يذكر فيه جرح ولا تعديل وهو من أهل الطائف لكنه قالوا انه كان في زمن عثمان رضي الله عنه على الطائف، يعني اميرا على الطائف. اذا كان في زمن عثمان امير على الطائف، هل يجهل او هل يضعف؟ والله اعلم ما يضعف. وبذلك القرائن قد تدل. هنا ايضا ظهر لي مشعص بن طريف قالوا لم يوثقه الا ابن حبان وروى عنه عده اشخاص، هو ان شاء الله يكون حسن الحديث او صحيح الحديث. نعم. عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر كلهم ثقات الا المشعص بن طريف كان قاضيا في هرات، وهرات تعرفون هي الان في هرات وسجستان، هي في كابول قريب من كابول في افغانستان. نعم. قال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فذكر الحديث قال كيف انت اذا اصاب الناس الموت. ذكر الحديث، الحديث بطوله في الحقيقه جاء في مكان اخر، كنت رديفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فلما جاوزنا بيوت المدينه قال كيف بك يا ذر ابا ذر إذا كان بالمدينة جوع، تقوم عن فراشك ولا تبلغ مسجدك حتى يجهدك الجوع. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تعفف يا أبا ذر، يعني لا تسأل الناس ولا تسرق ولا تظلم ولا آخره، تعفف. قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان بالمدينة موت يبلغ البيت العبد أو يبلغ البيت العبد حتى أنه يباع القبر بالعبد. سبحان الله. فقال قلت الله ورسوله أعلم. قال تصبر يا أبا ذر. قال كيف بك يا أبا ذر إذا كان في المدينة قتل تغمر الدماء أحجار الزيت، أحجار الزيت مكان في المدينة. قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تأتي من أنت منه. قال قلت والبسرة تأتي من أنت منه، ماذا أنا يعني يقصد به؟ والله قال تأتي من أنت منه، يعني تأتي في قبيلتك وتكون فيهم. قال قلت ألبس السلاح. قال شاركت القوم. إذا لبست السلاح ولم تشترك فمعناه أنك شاركت القوم. إذن قلت فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال إن خشيت أن يبهرك شعاع الصيف فألق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء بإثمك وإثمه. يعني إذا كان أحد، إن خشيت أن يبهرك شعاع الصيف، يعني إذا كان أحد يهجم عليك وصيفه قد بدا لك وشعاعه وبريقه إلى آخره، فألق ناحية ثوبك على وجهك ليبوء بأسنه، يعني لا تشترك معه ولا تقتله ولا تقاتله. هكذا ذكر وقال. الحديث رواه أبو داود. في الحقيقة هذا الاختصار الذي له تفصيله في روايات الحاكم وغيره. فهنا ذكر يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فذكر الحديث قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني يكون البيت فيه بالوصيف. هنا فسر لنا يقول يعني أن البيوت تكون رخيصة لكثرة الموت، يعني يشترى البيت بعبد واحد نعم، وقلة من يسكنها، لأن الموت يفني الناس، فيباع بيت بعبد مع أن قيمة البيت تكون أكثر من قيمة العبد. قال هنا الوصيف، الوصيف بمعنى العبد، والوصيفة الجارية. أصاب الناس، كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، يعني القبر. هكذا يقصد، يعني كأنه فسر الراوي، والآخرون فسروا البيت عامة، لكنه يقول القبر يكون يشترى بالبيت بالعبد. قال قلت والله ورسوله أعلم. قال أو قال ما خار الله ورسوله، أي ما اختار الله ورسوله أنا أختار. قال عليك بالصبر. قال أو قال تصبر. عليك بالصبر هو فيه أيضا التزم الصبر، فيه تكلف وفيه يعني حبس النفس حتى يصبر، وتصبر تفعل أيضا بمعنى تتكلف الصبر، وإن كانت نفسك تغلي من الغيظ وكذا حتى تنتقم منهم، لكن تصبر. ثم قال لي يا أبا ذر قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم. هو الذي مضى بنا في الحديث قد غرقت بالدم، يعني يكون هناك قتال بين المسلمين حتى تكون دماء في أحجار الزيت. قلت ما خار الله ورسوله، ما خار الله لي ورسوله، أي ما يختار الله ورسوله لي أختار. قال عليك بمن أنت منه، يعني كأنه يقول أنه أنت وقومك وكن فيهم ولا تخرج منهم ولا هم يخرجوا معك، عليك بمن أنت منه. قال قلت يا رسول الله أفلا أخذ سيفي فأضعه على أعتقي؟ قال شاركت القوم إذن؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قال قلت فإن دخل علي بيتي؟ قال فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك. يبوء أي الذي جاء بشعاع السيف أو جاء رفع عليك السيف فيقتلك فيبوء بإثمك وإثمه. إني أريد مثل ما قال الله تعالى حكاية عن قول أن ابن آدم المقتول، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. فهنا هذا المعنى هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود لم يذكر المشعث في هذا الحديث غير حماد بن زيد، لكنه مشعث ما دام إن شاء الله يصل إلى درجة الثقة الحديث صحيح. فهنا قال يعني القبر. قال ما وقيل إنما إن البيوت تصير رخيصة لكثرة الموت كما قلنا من الأول، وقيل معناه أنه لا يبقى في كل بيت كان فيه كثير من الناس إلا عبد يقوم بمصالح ضعفة أهل ذلك البيت. وأنت تعلم أن هذين المعنيين يحتملهما لفظ المؤلف بداود. ويعني القبر تفسير للبيت من بعض الرواة، والله ورسوله أعلم أي بحالي. فإذا هذا الحديث لا شك أنه يدل على وقوع الفتن ما بين المسلمين قطعا، ما بين المسلمين. وإن شاء الله لا تكون المدينة ماوى للكفار إن شاء الله في وقت من الأوقات، إلا أنه لا شك فيه أنها تكون تخلى أو الناس يتركونها ويذهبون عنها كما جاء في رواية صحيحة في مسلم وغيره، حتى الذئاب تجلس عند سواري مسجد رسول الله. فكيف يكون هذا الحال؟ سبحان الله. ويأتي ناس فيبصون ويقولون اذهبوا إلى رخائن، فيذهبون إلى الشام وكذا، والناس يتركون المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا السياق جاء في الحديث. كذلك قد يكون والله أعلم هذا الذي يحصل الله المستعان من الدماء وغيره، والناس يهجرون ويهربون ويتركون. الآن تعرفون أنه كم كان يقتل إخواننا في الدماج، والآن تركوا وهجروا، والهجرة في مثل هذا لإنقاذ النفس البشري وخاصة السلفي إن شاء الله من أوجب الواجبات. لا، إن دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. فيقول هنا قال القاري والصواب أن الدفع، هذه مسائل أخرى ذكرها هنا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس السلاح، ولا كأنك شاركت القوم، ولو أردت فرثنا السلاح كيف يلبس السلاح؟ قد يكون من السلاح أن يكون حتى يتقي تقاة فيلبس درع، درع حتى إذا جاء أحد يهجم عليه فيتقي، فيظن الجاي أنه مستعد للقتال، ولذلك قال لا تلبس السلاح، أرمي وإذا جاءك فيبوء باسمه واسمك أنت. نعم. على كل حال الله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، هو شيخ الشيوخ الذهلي الإمام، قال حدثنا عفان بن مسلم من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، هو إذن العبدي البصري من الثقات المعروفين، أنه قال حدثنا عاصم الأحول، هو عاصم بن سليمان الأحول من الثقات. قالوا كل عاصم في الدنيا ضعيف، لكنه عاصم بن سليمان غير هذا، حتى بعضهم قال إلا عاصم الأحول. أنا أبي كبشة، أبو كبشة، وأبو كبشة النماري قيل اسمه سعد بن عمرو أو سعد بن عمير، وهو من الثقات المعروفين أيضا، وصحابي، هو صحابي أبو كبشة النماري، صحابي سعيد بن عمرو أو سعد بن عمرو، لكنه صحابي قال سمعت وصحابي. فهنا من لطائف الإسناد أنه رواية صحابيين عن الصحابي. أيضا يدخل في باب آخر من علوم الحديث ماذا؟ رواية الأقران. نعم. وقد يكون إذا كان كبيرا عن أبي موسى أو في السن فيكون رواية الكبار عن الصغار, وبالعكس يكون هذا بالعكس كثير. عن أبي كبشة الأنواري قال سمعت أبا موسى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. هذه كلها الفتن. وقد يكون الإنسان يبتلى قد يمسي قد يوافق بالفعل وقلبه مطمئن, وقد يكون الفتن توصل إلى حد أنه يفتتن عن دينه أيضا فيكفر بالله تعالى حقيقة ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها في مثل هذه الفتنة خير من القائم, والقائم فيها خير من الماشي, والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قالوا كونوا أحلاس بيوتكم. الحلس هو الفرش الذي يكون مفروشا في البيت, وكأنك تكون تلزم بيتك مثل ما يلزم الحلس البيت أو أرض البيت ولا تخرج. هذا كله لا شك فيه, أي إلزموا بيوتكم لا تخرجوا منها. يكون فيما إذا كان الخير قليل والشر غالب وأصحاب الشر غالبون, ففي هذه الحالة يكون الإنسان لا يدخل مع أحد من, خاصة إذا وقع بين الفئات أو بين فئتين من القتل والقتال, فلا يدخل مع هذا ولا هذا, لأن ناس كانوا قريب حديث عهد بالجاهلية فكانوا يقولون أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. وإيش الذي قال لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات؟ إذا ما قال برهانة, إذا قال يا للفلان يا لفلان فما يسألون من المخطئ أو كذا, يدخلون في هذه الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم ألبسها لباس النبوة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر أخاك أو انصر أخاك ظالما المظلوم. فقالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال تأخذونا على يديه. فالحاصل على كل حال فيما إذا كان الأمر خفيا الحق خفيا لا إلى هذا الجانب ولا إلى هذا الجانب, فيجب على الإنسان أن يكون بعيدا. لكنه في الحقيقة إذا كان الخير غالب في جهة وهو يعرف, وهذا يدل لنا هذا المعنى على هذا المعنى ما حصل من بعض الصحابة أنهم كانوا بجانب معاوية وبعضهم كان بجانب علي رضي الله عنه, ورضي الله عن الجميع آلاف المرات, لكنه إذ الذين لم يظهر لهم كانوا ابتعدوا وجلسوا في بيوت من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. ثم قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي. فإذا ظهر الحق في جانب فيأتي عليك خطاب الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله, وهو ما نال تأخذن على يد الظالم ولتأترنه على حق أطرى. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي وهو الخثامي مصيصي هكذا هو من الثقات. قال حدثنا حجاج بن محمد وهو أيضا المصيصي معروف. قال حدثنا الليث بن سعد وهو ليس بن سعد الفهمي قرين مالك أو كان مالك وهو كفرس ريهان, وقالوا ما كان بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به فلم ينتشر فقهه. قال حدثني معاوية ابن صالح وهو معاوية ابن صالح ابن حدير الحمصي أيضا صدوق, أن عبد الرحمن ابن جبير وهو عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير معروف جبير ابن نفير من التابعين الثقات المعروفين, وهو ابنه حمصي أيضا من الثقات, عن أبيه جبير ابن نفير الحمصي عن المقداد ابن الأسود الصحابي رضي الله عنه قال أيم الله. أيم الله أصله ماذا؟ ينبغي يمين الله هكذا قالوا أصله يمين الله ثم صار أيمن الله ثم أيم الله كلها جاءت عليها أحذاب أو حذف. على كل حال هذا نسأل سيبويه في كتبه وغيره. نعم قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتنة إن السعيد لمن جنب الفتنة يعني من الجنب فيه تعبير غير تجنب يعني تجنب بنفسه لكن وهذا أسعد الناس إذا رأى الفتنة وهي تأكل الناس أكلا ولا يظهر الحق ما أحد. ففي هذه الحالة من جنبه الناس من الفتنة وقالوا لا تدخل في الفتنة هذا سعيد وأسعد منه يعرف ويبصر وهو مستبصر فيتجنب الفتنة فهم أسعد الناس. إن السعيد لمن جنب الفتن لأن بعض الناس قد يكون يعني لا يفهم شيء فإذا جاء أحد وأفهمه فجنبه فلعل هذا المعنى أيضا مطلوب ويجب على الناس الذين عندهم بصر بالفتن أن ينصحوا الناس أيضا فيجنبوا الناس أيضا كما جاء عن بعض الصحابة أنهم منعوا إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواحا له أي خيرا له يعني إذا ابتلي فلا بد أن يصبر إذا ابتليتم فاصبروا فلا بد أن يصبر إن كان مقتولا أو إن كان مضروبا على ظهري أي كل هذا فيكون إن شاء الله يكون خيرا له. نعم هنا قال فواها معناه ويه وواح يعني قد يأتي بمعنى التحسر والتندم أيضا لكنه قد يأتي بمعنى الإعجاب لاستطابة الشيء يعني فإن هذا طيب فواها له. نعم وواها يأتي بمعنى يا حسرة عليه أنه ذهب ضحية الفتنة وليس معنى يا حسرة أنه صبر. نعم وقال في النهاية معنى هذه الكلمات تلفف وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء يقال واها له وقد ترد بمعنى التوجع. نعم مثل ما يقول الويح. نعم وقيل التوجع يقال له آها. ثم بعد ذلك جاء قال باب في كف اللسان قال حدثنا عبد الملك بن شعيب. اللسان لا شك أنه كما جاء في روايات كثيرة ومنها وهل يؤاخذ الناس هل نؤاخذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أمسك عليك لسانك قال هل يؤاخذ الناس أو هل نؤاخذ بما نتكلم قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. وهذا أمر معقد سبحان الله تجد الإنسان يكون أورع الناس وأتقى الناس في الأموال وغيره ويكون ورع جدا يتقي الحرام لكن لسانه لا تطاوعه فربما يلدغ بلسانه ناسا يكون هذا سبحان الله. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يرمي هذه الألفاظ ولا يرمي الكلام إلا بعد بصيرة يفكر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فبذلك كف اللسان إذا كانت الفتنة فلا ينبغي أن يتكلم ويثير الفتنة. الناس خاصة الشباب في هذا الزمان عندهم هذا الشيء كثير وينبغي أن يخاف الله تعالى ألا يتكلم إلا ببصيرة ولا يقلد بعضهم بعضا. الآن يكدر الخاطر حينما نسمع خاصة في بلاد الغرب وغيره يقول التزمت الآن يعني كأن هذه موضة يعني الحمد لله أنا سلفي وكذا وكذا وفلان يقول كذا ونحن هاجرينه وكذا غريب أشياء ويتكلمون عليه وينشرون بين الناس أن فلانا يمشي مع فلان فهجرناه وكذا ونحن نامر بالهجر. هذه الأمور في الحقيقة الآن آذت الناس كثيرا هذا ينبغي أن يتركوا للعلماء رحمة الله عليهم أحيانا وأمواتا ويسألوهم فلان يقول كذا وكذا ماذا نفعل معه وكيف نتعامل معه. ليس الحجر دائما نعم الحجر بعدما يكون قد جربت وقد يعني نصحت وبذلت فيه الجهد وغيره. إذا خفت على نفسك من قربانه فربما لا بد أن تهجره، لكن إذا كنت على أمل أنك تهديه وترشده إن شاء الله فكن معه حتى إن شاء الله تكرر عليه الحق لعل الله تبارك وتعالى يهديه. فالحجر هذا الذي يأتي بأشياء كثيرة والتحزبات عجيبة غريبة جدا، عجيبة وغريبة جدا الآن الله المستعان في كل بلد من بلاد الغرب الذي ينبغي أن يكون الناس لا شك فيه واضحين في العقيدة، حتى الذين هم واضحين في العقيدة عقيدة صحيحة فيما بينهم الله المستعان متقاطعين أو متدابرين متهاجرين الله المستعان. وقد يكون أقل شيء يؤذيه بلسانه ويتأذى بلسانه غيره، فلذلك كف اللسان في الحقيقة ينبغي أن يكون يعني له أهمية كبيرة عند الإنسان، قد تكون له حسنات كثيرة ويكون لأجل اللسان يدخل في النار. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث ابن سعد، عبد الملك هو حفيد الليث ابن سعد الإمام رحمه الله، قال حدثني ابن وهب بن عبد الله المصري قال حدثني الليث يعني الجد لم يسمع من الحفيد لم يسمع من أبيه بواسطة ابن وهب، وابن وهب يقول حدثني الليث ابن سعد يعني أن يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال خالد قال خالد بن أبي عمران وهو التميمي ثقة أن عبد الرحمن البيلماني، هذا متفق على حكم الأئمة أنه ضعيف الحفظ ضعيفا، فإذا دار الحديث عليه والإسناد دار عليه ويكون الإسناد ضعيفا وحكم هذه الرواية هكذا. فهو يروي أن عبد الرحمن بن حرمز، من هذا عبد الرحمن بن حرمز؟ ويأتي في كتب الستة بلقبه كثيرا أعرج العارج أنا أبي هريرة، معروف هذا هو عبد الرحمن بن حرمز العارج أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء، وهذا المعنى يثبت في الفتن، إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يعني هي تكون لا يظهر منها الخير، هي صماء لا يظهر منها الشر لكن وراءها الشر، بكماء لا تتكلم لكن وراءها شر وعمياء، يعني كان المقصود منها أنها كله شر ولا تسمع الخير ولا ترى الخير. هذه الفتنة من أشرف لها استشرفت له، يعني من طمع في دخول فيها فهي تطمع في أخذه هو. وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف، يعني في مثل هذه الفتنة التي عمت وتمت في مثل هذا حتى الكلمة فقط كأنك استعملت السيف فيها حرام عليك. وهذا المعنى قد يكون صحيح والله أعلم، لأن كلمة واحدة قد تغير المجرى من هنا هناك، إذا كانت كلمة خير فربما تغير المجرى إلى خير، لكن إذا كانت كلمة شر فربما تثير النار أكثر وأكثر. فلذلك المعنى قد يكون صحيح لكن الرواية بهذا اللفظ ضعيف، لأن مجموعة الروايات تدل على هذا المعنى أنه لا يشترك فيه بأي شيء حتى ولو بكلمة تكون تثير الفتنة. وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف، فينبغي للإنسان أن يكف بلسانه أيضا، وخاصة إذا كان في إثارة الفتن بين اثنين أو بين قبيلتين أو بين ولي الأمر وبين عامة الناس، ومن الأسف أنه الناس لا يتورعون في مثل هذا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبيد وهو قد مضى بنا كثير، لقبه نسبته الطنافسي من الثقات المعروفين، أنه قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ليث عن طاووس ليث بن سعد عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني عن رجل يقال له زياد، حينما راجعنا ترجمته فقالوا زياد وقيل زياد العاجم وقيل زياد ابن سليمان هكذا، ولكنهم قالوا إنه مجهول يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فلذلك حكم العلماء عليه بالضاف، ضاف هذه الرواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة تستنزف العرب. ما معنى تستنزف؟ الاستنزاف قالوا من النظافة كأنه، لكنها بمعنى تستوعب، تعم هذه الفتنة العرب عامة. نعم، تستنظف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقوع السيف. فنقول إن شاء الله، ولذلك أنا كتبت هنا حسن لغيره لأجل الحديث السابق، فهو معناه قريب منه، يعني إشراف اللسان فيه كوقوع السيف، هنا أيضا جاء في اللسان فيها أشد من وقوع السيف. فلذلك والله أعلم الحديث بطريقيه يكون حسنا لغيره، كلاهما ضعيف، لكن تعرفون أن العلماء يحكمون في مثل هذا إذا كان المعنى غير غريب وغير منكر فيحسنون ويقولون حسن لغيره. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباء من الثقات في أي، قال أبو داود رواه الثوري أن ليس أن تعوس أن الأعجم وهو زياد العاجم، قال إنما هو زياد العاجمي قريب منه، عاجمي والعاجم كلاهما قريب على كل حال، لكنه مجهول ولم يوثق. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباء أنه قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال زياد السيمين قوش، قوش هكذا، يعني رجل فيه أسماءه كثيرة وغير معروف، لأن الجهالة سببها أنها يذكر بأسماء كثيرة وكنى كثيرة تذكرون. فهنا كان بعضهم قال هو زياد السيمين قوش، سيمين قوش يقول هنا الشيخ كان علامة في الفارسي الشارح رحمه الله، يقول سيمين قوش هي كاف أصلها قاف، جيم مصرية كلها كذا، يعني جيم قوش، وقوش باللغة الفارسية، ودرست الحمد لله جيدا وأفهم الفصحى جيدا أقرأ قوش بمعناه الأذن، والسيمين بمعناه فضي أو فضة. فهنا قال زياد سيمين قوش، وقال الشيخ سيمين قوش لفظ فارسي معناه أبيض الأذن، أبيض الأذن يعني كانوا فضي الأذن، سيمين بمعنى فضة، وعبر كأنه بمعنى الأبيض فقال أبيض الأذن، سيمين قوش هكذا لقب كان هذا. نعم. مهما كان فعلى كل حال لم يعرف، ولذلك الحديث صار ضعيفا الإسناد، لكن ضعفه ليس فيه استنكار في معنى الحديث، ولذلك قلنا من الحديث السابق يتقوى ويكون حسنا لغيره في المعنى. نعم. ثم بعد ذلك قال الرخصة في التبدي في الفتنة، في التبدي أي ما معنى التبدي؟ يعني الإنسان يخرج من المدن ويسيح في البادية ويعيش في أي مكان هناك، في التبدي أي الخروج إلى البادية والبداوة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو الأصل فيه أنه الإنسان إذا لم يسلم في دينه وفي نفسه وعرضه أن يخرج من هذا المكان، أن يخرج من هذا المكان، فإذا وجد في مكان ما مأوى لدينه ولعرضه ولنفسه فليذهب هناك، فإذا كانت البادية هي الأسلم بعيدة عن الفتن وغيرها فليخرج. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صاصة، هؤلاء صحابي هذا تابعي أيضا، وأبوه عبد الرحمن بن أبي صاصة، يقول عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصة أنا أبيه هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صاصة الأنصاري من الثقات، أنا أبي سيدنا الخدري، الرجال كلهم ثقات أثبات، أنا أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم، يقرب أن يكون خير مال المسلم غنما، غنم كأنها جنس يعني غنما واحدة أو يعني غنمة واحدة الظاهر، غنما جنس يعني يأخذ بعض الغنيمات يتبع بها شعف الجبال ومواقع المطر يفر بدينه من الفتن، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الإيمان أيضا. نعم. فلا شك أنه إذا كان الإنسان يخاف على نفسه من الفتنة، أنا أذكر أن سبحان الله الشيخ أحد من تلاميذ شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الأخ أحمد الشنقيطي، كنت أدرس المعهد وأنا في الدكتوراه، وهو أيضا مدرس رسمي، مدرس سعودي الجنسية، وأولاده قال هم لما طالبوني، هو واقع الأمر، لما طالبوه بالتلفزيون وغيره قال والله لا أعطيكم شيئا وأسكنكم في البادية، ونقلهم إلى شنقيط. بالفعل هذا أعرفه، ما منع حصل هذا كله، قال والله لا أريد أن أتحمل الإثم كذا، سبحان الله. قال الآن جاء لابد أن أنقلكم إلى البادية. فهم ما أدري الآن رجع بهم، وهو في المدينة كان، وأرجو أن يكون إن شاء الله حيا يسعى ويرزق. نعم. وواقع الأمر هكذا، كثير منهم إذا خاف الإنسان على نفسه وعرضه وأولاده فينبغي للإنسان أن يفر بدينه من الفتن. ثم بعد ذلك باب في النهي عن القتال في الفتنة. قال حدثنا أبو كامل وهو جحدري مظفر ابن مدرك من الثقات، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، وهو أيوب بن أبي تميمة الكيساني ابن كيسان السختياني، ويونس وهو ابن يزيد العيلي، عن الحسن وهو البصري، عن الأحنف بن قيس قال خرجت أنا أريد، يعني في القتال، في قتال بين الفئتين من المسلمين في زمن علي ومعاوية، فلقيني أبو بكر، هذا هو جنب من الفتن، فلقيني أبو بكر الصحابي رضي الله عنه فقال ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان تقابل وجها لوجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. هذا في رواية أبي داود، لكنه أظن في رواية البخاري إنه كان حريصا، وهذا يدخل في باب إنما الأعمال أيضا، إذا عزم الإنسان على شيء فيؤاخذ عليه، أما إذا كان ترك الشيء طواية فهذا له في أجر، لكن إذا عزم على السيئة ومنعه مانع فهنا يؤاخذ، هكذا قال غير واحد من العلماء. ففي روايات البخاري ومسلم أظن إنه لماذا المقتول، ما دام هو مقتول لماذا يكون في النار؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. بالفعل إذا ما دام تقاتل وتضارب بالسيف مع أخيه معناه كان يريد قتله لكنه لم يقدر يقتل فقتل، فكان حريصا على قتل صاحبه فيكون في النار على هذا المعنى. فهنا ينبغي للإنسان في مثل هذا يعني يبتعد لا شك فيه. وهنا يأتي أنه إلزم بيتك، يأتي أنه يكون حلس بيته. نعم. انظروا هنا ذكر قالوا في رواية للبخاري إنه كان حريصا على قتل صاحبه، قال القسطلاني وبه استدل من قال بالمؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل، وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلا، لأن هذا فعل دخل فيه في القتل والقتال، لكن بمجرد العزم. هذه مسألة وذكرها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى بالتفصيل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هنا الإرادة المحضة، هذا الذي يظهر إن شاء الله من آثار الصحابة في مكة، إذا كان إنسان يريد إرادة أو خطرت خاطرة في قلبه أنه يفعل أي عمل سيء، فاحشة أو قتل أو أي شيء، فلا بد أن يتوب منها ولو تركها طواعية. أما في بلاد أخرى لو تركها طواعية فله أجر، أما إذا كان في مكة أراد أن يفعل وهو في مكة أو في أقصى الدنيا لكنه يقول في مكة أفعل هذا الفعل الذي هو معصية لله تبارك وتعالى وتركها، فلا بد أن يتوب إلى الله وإلا يؤاخذ عليه. ذكر وشيخ الشنقيطي أشياء من هذا. قال إذا كان عازما ومن يرد فيه، بعضهم قال من يرد إرادة عازمة أو بالعزيمة أنه يفعل، أما إذا كان خطرت خاطرة فمن هم بسيئات قرأها أو كتب هذا. قال ورجح والله أعلم أنه مجرد الخاطرة والهم يوجب عليه التوبة في مكة، واستدل بقوله وهذا الذي أنا ذكرت في كتابي المسجد الحرام تاريخه وأحكامه أيضا في هذا، فقلت أنه الراجح أنه الهم فقط في مكة، أو وهو يكون خارج مكة أن يفعل هذا الفعل في مكة، إما يكون في مكة. فقول عبد الله بن مسعود ولو أن أحدا صحانه ولو أن أحدا وهو بعدن أبين، أبين مخلاب من مخاليف اليمن، وهو بأذن عبين هم أن يقتل أحدا في مكة لا أذاقه الله العذاب الأليم. هم فقط الهم وليس العزم فقط، فلا بد أن يتوب من هذا لكأنه فعل. فعلى كل آن هو هذا والله أعلم، قد يكون لكن إن لم يكن مرفوعا لعله فهمه ومن يرد إرادة، فهذا فيه استنباط قد يكون من لفظ الإرادة، لكن قول الصحابي أو فهم الصحابي قد يكون أرجع على فهم الآخرين. نعم، هو ابن مسعود فقيه من فقهاء الصحابة. نعم، فهنا قال هذا المقاتل قال إنه أراد قتل صاحبه، أي عزم أو حرص أو حرص على قتل صاحبه فيكون مؤاخذا عليه. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المتوكل الأسقلاني، وقد مضى بنا أيضا قال هو ابن أبي السري. نعم، صدوق قال حدثنا معمر أنا أيوب عن الحسن بإسناده ومعناه الذي مضى. باب في تعظيم قتل المؤمن مطلقا القتل سواء كان في الفتنة أو غير الفتنة. قال حدثنا مؤمل ابن الفضل الحراني وهو الجزري أيضا ينسب هكذا ثقة. قال حدثنا محمد بن شعيب، هنا محمد بن شعيب هو محمد بن شعيب بن شابور الدمشقي صدوق صحيح الكتاب، عن خالد الدهقان أو خالد بن الدهقان الدمشقي قال كنا، وهو أيضا حسن الحديث أو صدوق، قال كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية، هكذا قال ذلقية، يقول هنا ذلقية، ماذا قال يعني قل قسطنطينية بإسقاط الياء النسبة، قسطنطينة أو قسطنطينية، بعضهم يسمي قسطنطينية وبعضهم يسمي قسطنطينة. أولا أظن في الجزائر المدينة إيش اسمها قسطنطينة، قسطنطينة قاف سين نون طاء، هذه غير قسطنطينية في اللغة القديمة هكذا، وقيل قسطنطينة هكذا، وهي الذي الآن يسمى إسلامبول، هو أصلها بول، كلمة بول مثل بور في اللغة الفارسية والهند، مثلا يقول رامفور رامفور رامفور، مبارك فور أصلها بور، بور بمعنى المدينة، فإسلامبول هذه سماها المسلمون بعدما كان اسمها قسطنطينية أو قسطنطين، بعض الروم كان باسمه سمي هذا، ولما افتتحها المسلمون فسموه إسلامبول أو إسلامبول يعني مدينة إسلام، والآن غيروها إنجليز وغيرهم إسطنبول، أصلها إسلام إسلام. نعم، فهو على كل حال يقول كان اسمها بيزنطة أو بزنطية، فنزلها قسطنطين الأكبر وبنى عليها سورا ارتفاعها 21 ذراعا وسماها باسمه قسطنطينية، وصارت دار ملك الروم إلى الآن. إلى الآن هذا قاله الظاهر في معجم البلدان، وتلك الأيام يعني ربما كان هذا والله أعلم تحتهم، لكنها الآن واسمها إسطنبول أيضا كما في مراصد الاطلاع، مراصد الاطلاع في كتاب في معجم البلدان، كذلك ياقوت الحموي، كذلك معجم مستاجم للبكري، هذه الكتب هي لمعرفة المدن والأمكنة. نعم، بذلقية هكذا أو ذلقية بضم الذال واللام وسكون القاف وفتح الياء، يقول مدينة بالروم يعني هي قريبا منها، فإذا أقول كنا في غزوة القسطنطينية أو قسطنطينة بذلقية، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، أي يعرفون شرفه وخيريته، يقال له هاني ابن كلثوم ابن شريك، هاني ابن كلثوم ابن شريك الكناني، فسلم عليه. هذا أيضا وصفوه في تهذيب التهذيب وتهذيب تقريب التهذيب، هاني ابن كلثوم ابن عبد الله الكناني أو الكندي الفلسطيني، كان ثقة عابدا، هو من كما قال هو من أشرافهم وخيارهم، كان ثقة عابدا، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. فقال لنا خالد فحدثنا عبد الله بن زكريا. من هو عبد الله بن زكريا؟ وهو الخزاعي من ثقات التابعين من الطبقة الثالثة. قال سمعت عبد الله بن أبي زكريا يقول سمعت أم الدرداء، أم الدرداء اثنتان، واحدة منهما الكبيرة الكبرى التي هي صحابية، وهذه الصغرى التي هي تابعية. سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول، أي أبو الدرداء، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، وهو واضح في كتاب الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كذلك في آية أخرى وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فقال كل ذنب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. قال هاني ابن كلثوم سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يتابع الحديث بالحديث ويقوي بهذا المعنى، يعني هذا أن عبادة أن من أنا بالدرداء، وهذا أن عبادة ابن الصامت، فيقول أنه مثله حديث عبادة أيضا. فقال هاني ابن كلثوم بهذا الإسناد نفسه، كنا في غزوة قسطنطينية إلى آخره، قال هاني ابن كلثوم سمعت محمود ابن الربيع يحدث عن عبادة ابن الصامت. محمود الربيع معروف له في البخاري ذكر كبير، وهو أنه حديثه معروف حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي، من في بعض الروايات من بئر في بيتنا، وأنا ابن 40 سنين. وبنى عليه الأئمة أنه إذا كان الطفل بلغ 40 سنوات فيكتب له أنه سمع، وإلا قبل هذا يقول أحضر في مجلس فلان. على كل حال هذا داخل في أصول الحديث، حديثه هذا أنه سمع محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت، هو كان صغيرا لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من عبادة بن الصامت أنه أي عبادة سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله، اعتباط وقيل اغتبط بقتله، يعني تحمد وفرح بقتله، وليس قتل خطأ إنما هو قتل عمد، هذا معناه فاعتبط بقتله. وفي بعض الروايات فاغتبط هكذا الاغتباط، فلم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه صرف ولا عدل، ما معناه؟ لان الله من أحدث فيها حدثا في المدينة، لان الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي نفلا ولا فريضة. نعم. فهنا معناه قال لنا خالد ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أبي الدرداء، أنا أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معتقا أو معنقا، ليس معتقا، معنقا صالحا، يعني بعيدا الظاهر عن عناق، الظاهر والله أعلم منقطعا، عانق يعني انقطع في الطريق، يعني كأنه والله أعلم يكون بعيدا عن الشر، هذا مقصوده، صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب معنقا أعنق عنق، يقول هنا قال في النهاية مسرعا في طاعته منبسطا في عمله يقال أراد يوم القيامة. نعم. على كل حال فإذا انقطع معنقا كأنه يكون بعيدا عن الشر إن شاء الله صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما وقيل الإناق، أنا كتبت هنا في الحامش من الشروح الظاهر، يعني يكون خفيف الظهر، نعم يسير سنة، نعم تسير الناقة سيرا أنقا، أنق نوع من السير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج جاء فيه، يعني كان يقول حتى أنه إيش صلى الله عليه وسلم شنق زمامه فكان يعنق بهذا المعنى. فإذا وجد فجوة نص. فالحاصل على كل حال هو يكون خفيف الظهر معنق الظاهر، يعني يكون مسرعا في الخير ويكون خفيف الظهر وليس ثقيلا، لكنه إذا أصاب دما حراما فبلح. بلح قالوا أنه أصاب الاسم أو بمعنى أعيا وتحسر وانقطع. نعم. فيكون هذا الحديث مثل ما أحاديث الحديث الذي هنا ما أسأل الله أن يغفر كل الذنوب إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا. في الحقيقة هذه المسألة يعني فيها قول لبعض الصحابة، قال القاتل هو الذي قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فسئل عبد الله بن عباس هل له من توبة كما في رواية البخاري، قال هل له من توبة، قال أنى له التوبة، كان يقول أنه حتى التوبة لا تقبل منه، أنى له التوبة. فلذلك هنا قال أيضا يعني وأعلم أن هذا الحديث بظاهره يدل على أنه لا يغفر للمؤمن الذي قتل مؤمنا متعمدا، وعليه يدل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وهذا هو مذهب ابن عباس كما هو في صحيح البخاري بكل وضوح. لكن جمهور السلف وجميع أهل السنة حملوا ما ورد من ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره، وقالوا معنى قوله فجزاؤه جهنم أي إن شاء أن يجازيه تمسكا بقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الحجة في ذلك حديث الإسرائيلي الذي قتل 99 نفسا ثم أتى تمام 100 إلى الراهب فقال لا توبة لك فقتله فأكمل به 100، ثم جاء آخر فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة. وإذا ثبت ذلك لمن قبل من هذه الأمة فمثله لهم أولى لما خفف عنهم من الأثقال، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في قول النبي كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم إيش هو يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت، وهكذا قال العلماء. لكن الذي يظهر أيضا هناك روايات أن القاتل أن المقتول يأتي يوم القيامة آخذا، رواية صحيحة، آخذا آخذا القاتل بنسعته ورأسه في يده ويقف بين يدي الله عز وجل ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني. فالذي يظهر إذا تاب فيكون الله أعلم أول حق الله تعالى ربما يسقط عنه، لكن حقوق العباد لا بد أن يقتص ويعلن أنه لا يدخل أحد الجنة إلا أن يقتص منه. فيكون في الحقيقة الذي يظهر بعد أن هناك قولان قالوا أنه معفون عنه وقالوا ليس معفون عنه، لا شك أنه متروك إلى رحمة الله تعالى في أي حال، لكن عامة الروايات دلت على أنه إذا أراد الله تعالى أن يأخذ منه قصاصه فربما يعني يدخله النار بهذا أو يرفع درجاته كما قال العلماء درجات المقتول ويقول ألا يرضيك أن يكون كذا ولك ذنوب أغفر وأدخله الجنة. هنا جاء في بعض الروايات أذكر أجب الله أجب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال ان قاتلا ومقتولا ادخلهم النار في النار او في الجنه. فاظن الروايه لعله تذكرونها. فالحاصل الذي يظهر الله اعلم ان حق العباد باقي، فاذا قام بين يدي الله تبارك وتعالى فرحمة الله وسعت لعله يكرمه بزيادة الأجر أو يعفو عن المقتول ثم يقول أغفر له. هذا إذا رأى الله حسن توبته ونصح توبته. إذا كان توبته نصوحا فالله يغفر إن شاء الله، وإلا يبقى حق العباد لابد أن يكون يمر بها إذا لم يعفو الله عنه بهذه الطريقة كما قال العلماء. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو الدمشقي ونسبته أيضا النصري ثقة حافظ، قال حدثنا محمد ابن المبارك، وليس أخو عبد الله المبارك، محمد ابن مبارك السوري دمشقي وهو من قريش، قال حدثنا صدقة ابن خالد، هو صدقة ابن خالد السمين أو قال خالد ابن الدهقان، قال سألت يحيى بن معين عن يحيى بن يحيى، سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله فثبت بقتله، قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحد فيرى أنه على هدى، يعني كأنه بمعنى فرح بقتله يظن أنه في قتله على هدى أو في قتله مصيب فلا يستغفر الله تعالى يعني من ذلك. قال أبو داود وقال فثبت يصب دما، يصب او يصب دما صبا، يعني فاعتبت فقتل يعني دمه. نعم. فاعتبت اي يصب دمه صبا، فاعتبت اي قتله وصب دمه صبا، كلا المعنيين قالوا فاعتبت اي فرح بمعنى ارتبت، وقيل اعتبت اي قتله ثم ياتي عليه أنه لا جن لا لا لا لا يغفر له توبته. ثم بعد ذلك قال حدث إيش هو الحديث الأول؟ إيه بلّ، قال في النهاية يقال بلّح الرجل إذا انقطع من الإعياء، بلح بموحدة وتشديد اللام وحاء مهملة أي آية وانقطع. في الحديث هنا وحديث هاني ابن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة ابن صامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. هذا وحديث هاني، هذا من الذي قال هل هذا وحدث هاني ابن كلثوم؟ هنا ذكر في داخل الرواية ذكر فحدث يقال له هاني، يعرفون ذلك يقال له هاني، حد وحدث هاني ابن كلثوم عن محمود الربي، هل هذا من قول أبي داود أم دخل الشرح في دخل الشرح في المتن؟ والله أعلم. الآن أنا كنت أريد رأيت تحفة الإشراف ما يشير، لأنه في الغالب يشير إلى طرف ويشير إلى الإسناد فقط. وحدث هاني بن كلثوم محمود الربيع وبعد أن ثابت الرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء، يعني قد تكون رواية منفصلة هذه، وهذا أنا شككت فيها أنه يكون من الشرح وليس من أصل المتن، لكنه مذكور في المتن. نعم. أيا كان على كل حال ذكر وأشار إليه من قبله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي من الثقات أنه قال حدثنا حماد هو ابن زيد قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق وهو عبد الرحمن بن إسحاق الصريفيني من الثقات أنا أبي الزناد عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن مجالد بن عوف هو من التابعين أن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. يريد الرواية صحيحة يريد زيد بن ثابت أن هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا ناسخة لآية الفرقان الذي فيه إلا من تاب وآمن بعد ذكر القتل وغيره، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيقول هذه الآية يبدل الله سيئاتهم حسنات هذه دخلت نزلت قبل، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذه نزلت بعد هذه الآية. فإذا كأنه يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها لا يشمله لا تشمله التوبة ولا تقبل له التوبة لأن هذه ناسخة، هكذا يقول الله أعلم. نعم. فحاصله أن الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ناسخ للآية التي هي في سورة الفرقان كما قال. نعم. هذا قول لزيد بن ثابت، كذلك لابن عباس رضي الله عنه، وقد رواية ابن عباس في صحيح البخاري. نعم. في كتاب الحدود قال ثم بعد ذلك قال حدثنا يوسف بن موسى بستة أشهر. نعم هذا في الرواية. نعم. إلا بالحق بستة أشهر أنزلت ومن يقتل مؤمنا بعدما في الفرقان بستة أشهر، وكأنه يقول هذه ناسخة، وكان الناس يأخرون حتى من قول النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، ومعروف أن الناسخ يجب أن يكون متأخرا عن المنسوخ، فبهذا يثبت نسخ غفران ذنوب القاتل. نعم. الذي تشمله آية الفرقان، لكنه قال هذا منسوخ في حق القاتل. ثم قال حدثنا يوسف بن موسى. نعم. طيب اللهم صل على محمد. أذان الآن بعد دقيقة. القنوات التي كثير الفتن، القنوات التي تثير الفتن وتنشر أخبار العالم، هل مشاهدة هذه القنوات تدخل في مسألة الاستشراب للفتن؟ بالفعل قد تكون هناك قنوات صادقة، ينبغي أن يختار الإنسان ما القنوات العامة ثم المواقع العامة، هذه كلها تضيع أوقات المسلم وخاصة طالب علم. أنا في بعض الأحيان أدخل وأقول بس أنظر في خلال دقائق، لكن قد تذهب عني ساعة، سبحان الله، واحد يجر إلى الثاني. ولذلك أنصح نفسي وأنصح طلبة العلم أن يبتعدوا عن هذه كلها، لكن إذا كانت هناك قنوات صادقة معروفة ينظروا فيها أخبار صادقة إن شاء الله لا يدخلوا في هذا أبدا، فإنها تفسد القلوب في الحقيقة، لأنك تعرف أنها قد يشرف على مثل هذه القنوات أولئك الذين هم من أفسد الناس وأفسق الناس، والله المستعان. ويجنب من أراد الخير لنفسه لا يدخل هذه الأدغال والدغل والدخن في قلبه. نعم. ولا يضيع وقته، بالفعل يجر واحد إلى الثاني حتى لا تمضي ساعة ساعتين ما تحس فيه شيء. شخص عليه نذر وهو ذبح شاة، هل لو أن يأتي بهذا النذر في مناسبة زواج ابنه؟ لا، هذا نذر، إن كان نذر بأنه يذبح للناس إن شاء الله الفقراء والمساكين فلهم، وإن كان يذبح للناس في فقراء في أقارب فلا بد أن يكون منفصلا في أن زواج ابنه. نعم. يقول الأخ هنا في مسألة التراص، تراص في الصف، التراص لا شك فيه أن يكون كما جاء تفسيره في زمن الصحابة وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل بين الصفوف ويحاذي بين مناكبنا. ثم التراص كلما يكون الإنسان ملصق، في الحقيقة لو أخذ كل واحد على قدر جسمه المكان لا يمد هنا هناك، فيكون إن شاء الله تراص حاصل، وهذا مطلوب واجب في الحقيقة، لكن لا يكون شرطا لصحة الصلاة. لا شك أن الصلاة قد تصح لكنه يكون أجر ينقص، والدليل عليه قول أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه الإسماعيلي في المستخرج على الصحيحين قال كنا لما صلى في مسجد بعض القوم قال ماذا تجد خلافا من صلاتنا ما من في صلاتنا ما من صلاتكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أجد شيئا إلا أنكم لا تقيمون السحور لأن إقامة السحور من تمام الصلاة ما هو كذا ليس شرطا لصحة الصلاة من تمام الصلاة غير أنكم لا تقيمون السحور كنا نلزق الكعب بالكعب هذا حتى يعني بعض الناس قالوا لا يمكن هذا والشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه كان بينه وبينه مجالسة وكان حتى يأتي في بعض الأحيان في البيت الله يجزيه الخير ورفع الله مقامه لكنه كان يقول لا هذا ما يمكن فأنا أوقفته هكذا قل هكذا تربينا قلت هكذا قال طيب الركبة بالركبة كيف قلت في السجدة إذا كنت بعيدا الثاني ركبة بالركبة لا يكون لكن إذا كنتم متراصين فالركبة بالركبة أيضا قال نعم لكنه هو يعني لما كان يكتب هذا الكتاب لا جديد في الصلاة في الحقيقة ذكر لي قلت يا شيخ هذا خطأ لكنه على كل حال مضى مع أنظاره غفر الله له ورفع درجاته فالتراص في الحقيقة هذا من المأمور به تراص ولكن الصلاة صحيحة إلا أنكم لا تقيمون الصفوف كنا نلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب لا شك أن الكعب بالكعب قد يكون أصعب لكنه إذا تعود الناس واذهب إلى مساجد أهل الحديث في الهند تجد الشيخنا الهلالي رحمه الله يقول ذهبت إلى الهند لأتعلم لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأوصاه بطلب الحديث فذهب إلى الهند وقال رشيد رضا وغيرهم لا تجدوا الحديث في هذا الزمان إلا في الهند فذهب إلى صاحب تحفة الأهودي فيقول وأنا في الليل وصلت وفي الفجر ذهبت في المسجد فوقفت مثل وقوف العرب يقول فلما يعني أنا واقف فركع واحد منهم وهم قائمين إلى الآن ركع واحد منهم فجر رجله وألصق رجله ما رجله قال بقيت في الصلاة قلت هذه السنة التي وجدت هنا الآن فالناس متعودين لهذا بالفعل والناس الآن متعودون هنا البعد حتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال المقصود منها الانضمام بعضهم لا التزاحم ففي الحقيقة على كل حال أحسن التراص ما جاء في قول أنس كنا نلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب ولو فعلت بأحدهم اليوم لنفر منك كالبغل الشموس حاول على قدر الإمكان بارك الله فيك ما حكم اتخاذ السترة في الصلاة بالمسجد الحرام عمر السترة في كل مكان أما في مكة قالوا بعضهم حتى في مكة كلها ورواية ضعيفة في ابن ماجه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطة وكان إذا صلى تركز له العنازة وكان يصلي أمامه في صحيح البخاري وغيره فواجب حتى في المسجد الحرام أيضا لا يجوز أن يمر أحد في المسجد الحرام إلا إذا كان مضطرا زحام شديد فلا يأخذ قد يأخذ صاحبه سترة أو قد يأخذ أي شيء لا بد يتحرى إن شاء الله ولا يتحرى المرور شخص بمعنى أنه يجوز في الحرم هذا في الحقيقة لم يأتي فيه حديث صحيح أبدا نعم الضرورات تبيح المحظورات هذه مسألة عامة أخت تسأل أن زوج جدتها أن زوج جدتها من جهة الأبي من جهة الأبي هل هو محرما لها نعم من جهة مدام جدتها عن زوج نعم هي أم الزوجة يعني زوج جدتها من جهة الأب فيكون هذا الزوج يجوز له أن يكشف على جدتها لأن مدام جدة زوجها فهي في منزلة الأم فهي في منزلة الأم يجوز له أن يكشف عليها خالي معوق حركيا فهل أعتمر عنه إذا كان لا يقدر إلا إذا كان يقدر أن يأتي مركوب راكبا محمولا ثم هنا راكبا محمولا ووعيه وقدرته إلى هذا الحد إن شاء الله لابد أن يأتي لكن إذا لا يمكن أن يجلس ويثبت على الراحلة وعلى الطائرة وعلى كذا فيعتمر عنه في حياته ويحج عنه نعم الحديث الصحيح المرأة التي سألت عن أبيها رجل قال لامرأتي إذا رفعت ولدك إلى بيت أهله هو فأنت طالق هل وقع الطلاق؟ إذا وقع الشرط وقع المشروط. إذا رفعت ولدك إلى بيت أهلك فهي طالق، وإذا لم ترفع فلا. هل وقع الطلاق أم لا؟ قل بهذا الشرط، وهل له أن يرجع في ذلك؟ إذا كان إن شاء الله طلاق واحد في المجلس الواحد فيجوز له أن يرجع ويبقى له طلاقان في العمر، فليحذر. الصلاة خلف البر أو خلف البر والفاجر هل هو للوجوب؟ نعم، حتى لا يظهر فرقة جماعة المسلمين، لكن إذا وجد إلى جماعة وراء البر فيصلي وراءه، إذا لم يجد إلا وراء هذا الرجل فلا يجوز له أن يترك الجمعة والجماعات والعيد وغيره. نعم. إيش الاستغفار؟ عن إيش؟ عن العين طريقه الاستغفار ولا استغفار عن الميت؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه وأكرم نزله، اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذه كلها مذكورة، فاحفظها.